وآخر يقول أنه جامع زوجته في ليلة رمضان ولم يدري موعد هذا الجماع إلا أنه فوجئ بإقامة صلاة الفجر، فماذا عليه؟ جامع زوجته في ليلة رمضان وفوجئ بعد الجماع أن سمع إقامة صلاة الفجر، فما حكم صيامه؟ إذا كان الجماع صادف وقت الإقامة عليه الصلاة وقضاء اليوم ولا أما إذا كان قبل الإقامة وقت عند الأذان لا يلزم، لأن الأذان لا يضطر طلع الفجر وما طلع الفجر. أما إذا كان بعد الأذان فقد صادف وعزبه الظاهر فعليه كفارة وعليها كفارة وعليه قضاء وعليها قضاء وعليها التوبة جميعا. نعم.